يا نديمي فؤادي مرتهن بالليالي التي مرت لنا. يا نديمي فؤادي مرتهن بالليالي التي مرت لنا بين تلك المرابع والتمن والمنازل ديار أحبابنا أحبابنا. بعد ما غاب سولي والمنى ما تهنت جفوني بالوسن بعد ما غاب سولي والمنى كامل الوصف ذو الوجه الحسن يخجل البدر نور والسنا. ما حيلتي طال البعاد والليالي تقضت بالصدود مر عمري ولا نلت المراد من تلاقيك يا زين الوجود. يا نديمي يا نديمي فؤادي مرتهن بالليالي التي مرت لنا بين تلك المرابع والدمن الأول بيعود. هل ترى عاد يا نور الفؤاد عيشنا ذاك الأول بيعود. إن قلبي تولاه الحزن مذ تولت ليلة الهنا. تلك المرابع والدمن والمنازل ديار أحبابنا.